الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. العنوان المعلن لهذه المحاضرة هو الاستقامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. الاستقامة مصدر، أو استقام على وزن استفعل، وهو يشمل أحد معنيين: الأول اجتماع الناس، والثاني هو عزم وانتصاب. وهذا الثاني هو المعنى المراد في أكثر النصوص الشرعية بمعنى الاعتدال. يقال: استقام الأمر لفلان وقام له إذا اعتدل. والاستقامة في كلام أهل العلم، كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، هو لزوم طريق الطاعة لله عز وجل الذي هو الدين القويم، بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى كلها ظاهرا وباطنا، وترك المنهيات كلها ظاهرا وباطنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واختصر هذا الكلام الحافظ ابن حجر، وهو متقدم على ابن رجب، وجاء بعبارة أوجز، فقال: الاستقامة هي طاعة الله سبحانه وتعالى فعلا وتركا. ويقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وكلام الجرجاني في التعريفات، وغير من أهل العلم يدور على هذا المعنى، وهو لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى فعلا وتركا ظاهرا وباطنا. هذه هي الاستقامة. وقد وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بالأمر بالاستقامة، وأخرى بذكر ثمرات الاستقامة وما يحصل لأهل الاستقامة من البشرى والخير وصلاح الدنيا والآخرة. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة خاصة أنبيائه أو خاصة عباده وأوليائه، أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال سبحانه وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والتي قبلها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى فعلا وتركا، ظاهرا وباطنا، وهو صلى الله عليه وسلم إمام المستقيمين وسيد المتعبدين صلى الله عليه وسلم لرب العالمين. ولهذا جاء الأمر بالاستقامة لجميع الناس. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي مضت: قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. استقيموا عباد الله سبحانه وتعالى على شرع الله بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حثا وتحذيزا وترغيبا للناس في هذه الخصلة العظيمة وفي هذه المنزلة الرفيعة، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فيها قولان للمفسرين: أحد القولين هو أنهم لو استقاموا على الطريقة التي أمر الله جل وعلا بها وحث الله سبحانه وتعالى عليها لرزقهم الله وأغدق عليهم من النعم وأتتهم البركات وتنزلت عليهم الخيرات من لدن رب البريات سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل أهل الاستقامة ومنزلتهم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه بشائر وهذه أعطيات لأهل الاستقامة وتبشير لهم في الحياة الدنيا وعند الاحتضار بأن الله سبحانه وتعالى يتولاهم وأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما لا يعطي غيرهم من عباد الله سبحانه وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من أمر أنتم مقدمون عليه بخلاف غيركم، فهو خائف وجل من أمور الحساب والوقوف بين يدي الله جل وعلا. أما أهل الاستقامة فالله سبحانه وتعالى يقول لهم لا خوف عليهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا عما مضى، لا تحزنوا على ولد ولا على مال ولا على أهل ولا على دنيا مضت، فالحزن على ما مضى والخوف مما يستقبل. أمنهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عبده في أهله بخير إذا كان من أهل الاستقامة، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له ولأهله من بعده كل خير ويثبتهم الله سبحانه وتعالى على الحق، وهذه من ثمرات الاستقامة، ولهذا أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالاستقامة بلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد روى ابن ماجه وأحمد وغيرهما بإسناد حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا الاستقامة على أكمل وجوهها. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال العلماء منهم العلامة ابن القيم في مدارج السالكين وباختصار في شرح أو في رياض الصالحين للنووي، قال: سددوا بمعنى الاستقامة، وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الاستقامة على أكمل وجوهها فقاربوا من الاستقامة، وحاولوا واقتربوا وسدوا الخلل، لأن الإنسان قد يعتريه الخطأ والنسيان والغفلة، وقد يستهويه الشيطان ويركب هواه. سددوا وقاربوا، وفي حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، أي لا تستطيعوا الاستقامة الكاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا كذلك فيه حث على الاستقامة وأمر بالاستقامة وتبريك ونعم إن استقمتم على أمر الاستقامة. وروى ابن حبان والحاكم بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد سفرا، فقال: يا رسول الله، إني أردت سفرا فأوصني. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وصية عظيمة. قال زدني يا رسول الله. قال إذا أسأت فأحسن. قال زدني يا رسول الله. قال استقم ولتحسن خلقك. فقوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو أصل الأصول. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فسر الاستقامة بتوحيد الله سبحانه وتعالى عند قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أي عبدوا الله سبحانه وتعالى، قال بعض أهل العلم أي توجهوا له بالتوحيد. هنا قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال زدني، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى الازدياد منه. وينبغي للإنسان أن يكون حريصا على الخير، أن يكون حريصا على العلم، أن يكون حريصا على طاعة الله، أن يتزود من الخيرات. زدني، قال إذا أسأت فأحسن. وفي حديث معاذ وأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال زدني يا رسول الله. قال استقم ولتحسن خلقك ولتحسن خلقك وليحسن خلقك، أن تكون حسن الأخلاق. والاستقامة باعثة على حسن الأخلاق، ومن ثمراتها حسن الخلق كما سيأتي معنا. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. كلام جامع موافق لقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله قل آمنت بالله ثم استقاموا ثم استقم. قل آمنت بالله موحدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تعتقد النفع والضر في غير الله، ولا تتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولا تخاف من غير الله كخوفك من الله أو أشد، ولا تحب غير الله كحبك لله أو أشد، وهكذا لا تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم على شرع الله سبحانه وتعالى بملازمة طاعة الله جل وعلا. وإن أعظم الاستقامة استقامة القلب، أن يستقيم قلبك على طاعة الله تبارك وتعالى، أن تخلص قلبك من الشرك بالله سبحانه وتعالى والالتفات لغير الله تبارك وتعالى، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه ألا تلتفت لغير الله. فسر الاستقامة جاء عنه ألا تلتفت إلى غير الله، وهذا هو إخلاص العبادة لله وحده، هذا هو توحيد الله تبارك وتعالى. والقلب عليه مدار الأعمال، إذا صلح القلب صلحت بقية الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت بقية الجوارح، فهو كالملك في رعيته. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تأمل، صلاح القلب سبب من أسباب صلاح الجوارح، والجوارح تبع له. ومن أعظم تلك الجوارح التي إذا صلحت صلحت بقية الجوارح هو اللسان. ولهذا قال بعض أهل العلم: اللسان كالترجمان للقلب، وهو المعبر عنه. ولهذا جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح تكفر اللسان. معنى تكفر اللسان أي تذل له وتخضع لأمره، فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. وهذا فيه أن اللسان من أعظم الجوارح التي يعتنى بها بعد القلب في الاستقامة. فاعتني بقلبك وصلاح قلبك، واخلو بربك تبارك وتعالى، ونقِّ ما في قلبك من شوائب الشرك والبدع والأهواء وأمراض القلوب كالغل والحسد والكبر والضغينة والحقد والتجبر على الآخرين والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. وطهر لسانك، ولا تقل به إلا حقا، ولا تنطق به إلا ما يرضي خالقك تبارك وتعالى، وإياك أن تهرف به بما لا تعرف، وأن تنطق به بما يكون سببا من أسباب مقت الله عليك وغضب الله عليك، كالكذب والبهتان والغيبة والنميمة والسب واللعن وغير ذلك من موبقات الأعمال. ولهذا جاء عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي دل فيه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى رأس الأمر وذروة سنامه وعموده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا. فقال: قلت يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا ورد عند أصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فأمر اللسان أمر مهم، واستقامته تدل على استقامة القلب، وسبب من أسباب استقامة بقية الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة عباد الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الاستقامة أن تلازم بيوت الله سبحانه وتعالى. الاستقامة أن تشهد الجمع والجماعات والأعياد مع المسلمين. الاستقامة أن تتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، ولا تتجبر على أحد، ولا تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. فإن أهل الاستقامة أهل تواضع وأهل سكينة أذلة على المؤمنين. أهل الاستقامة أهل سكون وأهل وقار. ولهذا وردت النصوص الكثيرة في التواضع، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا أمر بالتواضع، وأمر بالسكون، وأمر بأن الإنسان يتواضع لإخوانه المسلمين. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أيضا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده بالهوى، أو لمذهب، أو لعادة اعتادها، أو لشهوة اشتهاها. وغمط الناس أي احتقار الآخرين، لا يرى لأحد مقدارا ولا منزلة، إنما يرى وينظر إلى الناس عنده كأمثال الذر. هؤلاء يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كما جاء في الصحيحين: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس إلى أن تقوم الساعة. وأهل الاستقامة أهل عفو، يعفون عمن ظلمهم، ويتجاوزون عمن أساء في حقهم، لأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. استقامت قلوبهم، واستقامت ألسنتهم، واستقامت جوارحهم على طاعة الله جل وعلا، فعفوا عمن ظلمهم، كما مدح الله سبحانه وتعالى أهل التقوى بذلك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه صفة أهل الاستقامة، أنهم أهل عفو. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يرفع الله سبحانه وتعالى العافين لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على خالقه سبحانه وتعالى. وكذلك أهل الاستقامة أهل صلاح وإصلاح في أوساط الناس، فلا يسعون إلا بالخير، ولا يسعون إلا باستتباب الأمن، ولا يسعون إلا بالكلمة الطيبة. وهذا ديدنهم وهذا شأنهم، إن نزلت الفتن أو لم تنزل، إن كانوا في حال رخاء أو في حال شدة، إن كانوا في حالة قوة أو في حالة ضعف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا ديدنهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا ديدنهم، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا طريق الصالحين، الإصلاح بين الناس والسعي في صلاح النفس وفي صلاح المجتمع، في صلاح الأسر، في صلاح المجتمعات، في صلاح المؤسسات، في صلاح الراعي والرعية. ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله جل وعلا والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقنا أصلح الله سبحانه وتعالى أمورنا، أصلح الراعي وأصلح الرعية، أصلح أبناءنا وأهلنا، بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا، أصلح شؤوننا، أصلح ديننا ودنيانا. ولهذا يقول بعض السلف: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنيا. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. أهل الاستقامة أهل صدق مع الله وأهل صدق مع عباد الله سبحانه وتعالى، صدق مع الله فلا يتوجهون لغيره ولا يلتمسون النفع والضر من غيره تبارك وتعالى، ولا يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، بل هم أهل توحيد، فأمنهم الله في الدنيا وأمنهم في الآخرة، أمنهم في الدنيا من الشهوات والشبهات، وأمنهم في الآخرة من عذابه ومقته وغضبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في حديث ابن مسعود أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر الذي تذهبون، إنما الظلم هو الشرك بالله. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع العباد: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحيد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويفردون بالعبادة لله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الله، وهذا هو الصدق مع الله، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وصدق مع عباد الله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي الأفعال. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل وربنا تبارك وتعالى في الصفات العشر صفات عباد الله المؤمنين والصادقين والصادقات، التي قال في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كن صادقا مع الله، كن صادقا مع عباد الله سبحانه وتعالى، وإياك والكذب، فإنه صفة أهل النفاق، صفة أهل الكفر والضلال. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وبنحوه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. لا تكن كذابا ولا تكن من أهل الكذب، فإن هذا مخل بالاستقامة، وينزع عنك الله سبحانه وتعالى نور الإيمان، وتذل بمعصية الله سبحانه وتعالى. فإن الكذب مشين في العبد، مخل بمرؤته، دال على ضعف إيمانه. لا يكذب المرء إلا من مهانته وعادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لاعب. أهل الاستقامة أهل اجتماع على الحق، يجتمعون على شرع الله، يجتمعون على توحيد الله، يجتمعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربنا جل وعلا بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهم أبعد الناس عن التفرق والاختلاف، وهم أبعد الناس عن التنازع، بل هم أهل اجتماع على حق وعلى شرع الله. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والاجتماع من مقاصد الشريعة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في مناسبات كثيرة. فصلاة الجماعة تؤدى في جماعة، والحج في موسم واحد، وكذا الصيام في موسم واحد، والجمع والأعياد والاستسقاء والكسوف. وأمر بالجماعة على الطعام، وأمر بالاجتماع على ولي الأمر. كل ذلك من مقاصد الشريعة، لأن في ذلك عز للأمة، عز للمجتمعين. وأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جمع بين قلوب الناس قبل أن يجمع بين أبدانهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس وصححه في صحيح الجامع: يد الله مع الجماعة. وفي حديث أسامة بن شريك: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويحصل الاجتماع في ملة الإسلام، الاجتماع على ولي الأمر، الطاعة له في المعروف، والاجتماع على طاعة الله بين عباد الله وبين الرعية. فإن ذلك سبب من أسباب قوة الدولة وقوة المجتمع ورسوخ الأمن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. فالاختلاف سبب من أسباب الفساد والهلاك، والاجتماع سبب من أسباب القوة والسيادة. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أهل الاستقامة أهل ألفة وأهل محبة، يتحابون فيما بينهم، ويألف بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واصفا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة أهل الاستقامة، صفة أهل الإيمان، التآلف والتراحم والتحاب فيما بينهم على شرع الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وفي موطأ الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجتي يعني ملكا فقال: أين تريد؟ قال: إني أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا إني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. فمحبة العبد لأخيه المسلم لله وفي الله سبب من أسباب محبة الله لعبده، وسبب من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد لأعمال الخير. فأهل الاستقامة أهل ألفة وأهل محبة وأهل تواضع كما سبق، يألف بعضهم بعضا. أهل الاستقامة أهل نصيحة، ينصحون لولاة الأمور وينصحون للرعية، ينصحون للفقير وينصحون للغني، وينصحون للسيد وينصحون للمسؤول، وينصحون للشريف وينصحون للوضيع، لأن قصدهم بذلك وجه الله جل وعلا، يقصدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وهمهم صلاح الراعي والرعية واستقامة الناس على شرع الله سبحانه وتعالى، فلهذا هم يبذلون النصيحة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا من صفات أهل الاستقامة، ومن أخلاقهم أنهم ينصحون لإخوانهم المسلمين، وهذه صفة أهل الإيمان. كما قال بعض أهل العلم: المسلمون نصحة والمنافقون غششة. فهم أهل نصيحة، يبذلون النصح لإخوان المسلمين، لأن النصح بضوابطه الشرعية يدل على سلامة القلب ويدل على قصد الخير للمنصوح. فهذا من صفات أهل الاستقامة أنهم ينصحون. ومن صفات أهل الاستقامة الصبر على الأذى، يصبرون على من آذاهم أيا كان المؤذي، قريبا أو بعيدا، ذا مكانة وشرف أو لم يكن كذلك، فإنهم يصبرون على الأذى كما صبر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وكما صبر الصالحون، وكما صبر العلماء الراسخون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وذكر الله سبحانه وتعالى في ثواب الصابرين أجرا عظيما: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. ثواب عظيم في الصبر. وإذا صبر العبد حتى على الأذى اليسير عوضه الله جل وعلا حسنات وأجور وثواب، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فأهل الاستقامة أهل صبر. وبهذه الخصلة وخصلة الإيمان واليقين يمكن الله سبحانه وتعالى لأهل الخير ولأهل شرع الله ولأهل الاستقامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام، وهو موروث عن السلف كذلك: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا بد للإنسان أن يصبر، ولهذا العبد مبتلى، قد تبتلى بصاحب، قد تبتلى بقريب، قد تبتلى بمسؤول، قد تبتلى بجار، قد تبتلى بزوجة، بولد، بأخ، قد تبتلى بأب، قد تبتلى بأم، قد تبتلى بنفس شريرة، قد تبتلى بأخلاق مذمومة. لا بد من المجاهدة والمصابرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فلا بد للإنسان أن يصبر، ولا بد للإنسان أن يجاهد نفسه ويوطن نفسه على الصبر، فإن الطريق طويل والطريق شاق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: يا مخنث العزم، هذه الطريق ناحى فيها نوح، ومشى فيها مع الوحش زكريا، وذبح فيها السيد الحصور يحيى، وألقي فيها في النار إبراهيم، وشج وجه المصطفى، وكسرت رباعيته، وسجن الأئمة، وذبح الفاروق، وقتل ذو النورين، وكذلك علي، وجلد الظهور الأئمة، فمن أنت وماذا لاقيت؟ فلا بد من الصبر على هذا الطريق والثبات عليه على طريق الاستقامة، فإن الإنسان مبتلى ومعرض إلى الأذية. فاصبر، وما صبرك إلا بالله. الإنسان يصبر على دين الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قد تجد نفسك غريبا في المجتمع، بعقيدتك، بلباسك، بمظهرك، بكلامك، بدعوتك، كل الناس يستغرب ما تعتقد وما تقول وما تلبس وكيف تمشي وتجيء وكيف تعيش. غربة الإسلام. لكن لا بد من الصبر، فطوبى للغرباء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. لا بد من الصبر على الأذى، ولا بد من احتساب الأجر. وهذه طريق أهل الاستقامة، يوطنون نفسهم على الصبر، يوطنون أنفسهم على تحمل الشدائد وعلى الأذى في سبيل الله، وبعد ذلك يأتي النصر ويأتي التمكين. فأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يأتي نصر الله سبحانه وتعالى إذا صبر الإنسان. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس. أو الفرج مع الصبر كذلك. يفرج الله على أهل الاستقامة وأهل الخير. فالله الله بالصبر واليقين. عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى ثابتة بإذن الله، ثبات الجبال الرواسي، لا تتغير كما يقال مع المتغيرات، ولا تتأثر بالمؤثرات. عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، عقيدة نعتقد بها أو نعتقدها ونقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. وأهل الاستقامة أهل سكينة ووقار، ليسوا أهل الفتن ولا يشيعون الفتن بل ينهون عنها. عند أبي داود من حديث المقداد رضي الله عنه بإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أيوة، عجبا له، يبتلى فيصبر. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. وبعيد عن الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن المؤمن دائما تواجهه الفتن إلا أنه يصبر ويثبت. تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المسلم: هذه مهلكتي، فإذا ذهبت قال: هذه هذه. والمثبت من ثبته الله، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفت، أي من رفع رأسه في الفتن وجعل يدعو الناس إليها هلك مع الهالكين. أهل الاستقامة يدعون إلى السكينة والوقار، وإلى اجتناب الفتن، وإلى اجتناب ما يشغل العبد عن طاعة الله وعن مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل يشتغلون لإصلاح البلاد والعباد ويبتعدون عن الفتن. وإذا نزلت الفتن ثبتهم الله سبحانه وتعالى على الحق، ثبتوا على الحق وثبتهم الله بثباتهم على العقيدة الصحيحة وبرجوعهم إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه طريقة أهل الاستقامة، لا يتقدمون بين يدي العلماء في أي نازلة من النوازل، بل يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا روى الدارمي في سننه أن أبا موسى رضي الله عنه مر على مسجد فوجد أناسا عندهم رجل يقول: كبروا 100 وعندهم حصى فيكبرون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود فوجد على بابه أناسا، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فانتظر حتى خرج ابن مسعود فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد ولم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا عندهم رجل يقول: كبروا 100 فيكبرون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظارا لقولك. أبو موسى صحابي جليل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من الفقه والعلم، ومع ذلك انتظر من هو أعلم منه. لا تتقدموا بين يدي أهل العلم. قال له ابن مسعود: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن لهم ألا تضيع حسناتهم، إني ضامن لهم ألا تضيع الحسنات، إنما يعد السيئات. فهذا فيه أن الإنسان لا يتقدم بين يدي أهل العلم، بل يرجع إلى أهل العلم وأهل الفضل، فإنه إن فعل ذلك وفق للصواب وألهم الحق وثبته الله سبحانه وتعالى عند أن تزل الأقدام وتضل الأفهام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. لا يعرفونها إلا إذا أدبرت، بعد أن تحرق وتغرق وتدمر وتفسد، وماذا ينفع حينئذ؟ فإذا أهل الاستقامة لا يتقدمون بين يدي أهل العلم، يرجعون إلى أهل العلم ويسألون أهل العلم عما نزل بهم وبإخوانهم وما حل في بلاد المسلمين، فإنهم يرجعون ويستبصرون بما بصر الله سبحانه وتعالى به أهل العلم. ولهذا يقول الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: مثل العلماء مع الناس كمثل أناس جاءوا في ليلة مظلمة وأرادوا أن يجتازوا مفازة صحراء وليس معهم سراج، ولا بد أن يجتازوا في هذه الليلة. فبينما هم كذلك إذ جاء رجل معه سراج فسلك المفازة، فسلك الناس معه حتى خرجوا. وبينما آخرون أرادوا أن يجتازوا في ليلة مظلمة ولا بد أن يجتازوا ليس معهم سراج، إذ جاء رجل آخر ومعه سراج فاجتاز المفازة، فلما توسط انطفأ السراج. أظنكم بهم، هكذا الناس مع أهل العلم، إن سلكوا طريق أهل العلم ولم يتقدموا على أهل العلم ورجعوا في أمورهم إلى أهل العلم الراعي والرعية، بصرهم الله بالحق ووفقهم إليه وهداهم إلى طريق الصواب وإلى ما فيه نفع للبلاد والعباد. وإذا فعلوا من عند أنفسهم أو رجعوا إلى أهل الجهل فإن ذلك سبب من أسباب الضلال، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم بالفتاوى المنحرفة والأقوال الفاسدة والاعتقادات الكاسدة. فأهل الاستقامة يرجعون إلى أهل العلم المشهود لهم بالعلم والخير والورع والصلاح وسلامة الطريق ووضوح العقائد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة، أنهم يرجعون إلى علمائهم ولا يتقدمون بين يدي علمائهم. وهذه طريقة ممدوحة سلفا وخلفا، فقد كان الناس يأتون من أقطار الأرض يسألون العلماء، فقد ذهب ورحل ابن القاسم إلى الإمام مالك في المدينة وابن القاسم في مصر، ورحل سحنون من تونس إلى ابن القاسم، ورحل جماعة من أهل العراق إلى الإمام مالك يسألونهم في 40 مسألة، وأرسل أهل واسط العراق إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسألونه عن أمور العقائد، فألف الرسالة الواسطية. وهكذا أهل تدمر وأهل حماة يسألون شيخ الإسلام رحم الله الجميع. هذه طريق مسلوكة. رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، ورحل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى نبي الله الخضر إلى مجمع البحرين. فهذه طريقة أهل الاستقامة وطريقة أهل الخير وطريقة أهل الإيمان، وهذه من أخلاقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.